بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الأذان، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. الحمد لله، هذا طرف من حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره عرسه وأصحابه في آخر الليل وأمر بلال أن يكلأ لهم الصبح، ولكن بلال نام فناموا جميعا حتى ارتفعت الشمس. وفي بعض القصص أن عمر استيقظ فكره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يكبر حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قاموا وهبوا جميعا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحولوا ويرتحلوا من هذا المكان، يقول الذي حضرنا فيه الشيطان. تقدموا بعض المسافة ثم أمر بلال فأذن، وهذا هو الشاهد. ففيه الأذان للصلاة الفائتة، فإذا فاتت الصلاة على الناس فإن هذا لا يمنع من الأذان، يؤذن لها. ولهذا نقول إن الأذان يشرع لدخول الوقت ولحضور الصلاة هذه، ومن جهة أخرى فوقت الفائتة هو وقت ذكرها أو وقت الاستيقاظ منا مع الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكر، والحمد لله. فصلى الراتبة ويعني لم يبادر إلى صلاة الفريضة، بل أذن بلال وتوضأ الناس وصلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر. فالصلاة تقضى كما تؤدى والحمد لله رب العالمين. نعم. صلى الله عليكم، حتى في المدينة لو كان أذن لو قام متأخر بعد الصلاة يعني في البيت يؤذن والله ما هذا فيه تأمل، فيه نظر، أنا فيه تأمل عندي، لأنه ولهذا من فاتته الصلاة ما يطلب منه أنه يؤذن، لأنه حصل الأذان، لأنه واحد من جماعة هذا المسجد أذن لهم، وأنا واحد من فاتتني الصلاة أجي وأصلي، قد حصل الأذان فأنا تبع في هذه الصورة، أكون تابعا لجماعة المسجد. يحمل الحديث على السفر يا شيخ؟ إيه، في السفر أنت مستقل لنفسك، حتى ولو كنت وحدك أذن وأقم. نعم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، وفي لفظ بصيغة التثنية فليؤذن أحدكما، خطاب الاثنين. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. الحديث الأول طرف من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الروايات الأخرى فيها كل هذا، فيه الإخبار عن أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، حتى الذين لا يقولون بالجمع بين الصلاتين قالوا بمشروعية الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة، لكن اختلفت الروايات في الأذان والإقامة كما هنا. وأصح ما يقال في هذا هو رواية جابر أنه أذن لهما وأقام، نعم أذن ثم أقام كل واحدة. أما رواية أنه أقام لهما مرة واحدة أو أقام لهما ففيه السكوت. وأما الرواية ولم ينادي فالمثبت على كما يقول أهل الأصول المثبت مقدم على النافي، فالذي يقول لم ينادي على ما سمع، بس هذا الجواب عنه. نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. الله المستعان. في هذا الحديث دلالة على تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، يكون هناك مؤذنان فأكثر، لكن ليس المراد أن يؤذن في وقت واحد. وفيه أيضا الأذان قبل طلوع الفجر وهو الأذان الأول، فهذا هو الأصل في مشروعية الأذان قبل الفجر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يجوز تقديم الأذان على دخول وقت الصلاة إلا الفجر، فلا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الفجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم، انتهى الحديث. ثم يقول الراوي المخبر وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، تأكيد أنه خلاص أذن أذن، يعني طلع الفجر. فعلم أن الأذان الذي يسبق طلوع الفجر لا يمنع، لا يمنع الصائم من سحوره. ولهذا جاء في لفظ لا يمنعن أحدكم من سحوره أذان بلال. فعلم أنه لا يجب الإمساك ولا يحرم الطعام على الصائم إلا إذا طلع الفجر. يشهد لهذا ما تقدم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وهو الأول فجر الكاذب، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم وهو الفجر الثاني. وفي بعض الروايات أنه ليس بينهما كثير وقت، يعني من التقارب أنه ما ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا على وجه التقريب. نعم. بعد أحسن الله إليكم. طيب الآن يؤذن، يعني يقول في الزاد لا يصح الأذان قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، توسعوا في هذا، أقول توسعوا في هذا. هذا يجري على مذهب أهل التقويم الذين يعتبرون بعد الثانية عشر صباح، يقول الساعة الواحدة صباحا، تعرف هذا؟ يقول الواحدة صباحا وقد بقي على الفجر 4 ساعات في مثل هذا الوقت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث ضعيف وظاهره أنه أمره أن يعود، لأنه هذا يعارض الحديث المتقدم، الحديث الصحيح المتفق عليه صريح في أنه يؤذن بليل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على أذانه قبل الفجر، قال النبي لا يؤذن بليل. وهذا الحديث فيها أنه أمره أن يرجع ويقول إن العبد نام، يعني أنه أذن قبل الفجر لأنه يعني نام ولم يتنبه لعدم دخول الوقت. فالحديث هذا لا يقاوم الحديث الصحيح المتقدم. نعم، وش بعده؟ بعد حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء قف عليه. صلى الله عليه وسلم.